بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 30 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب البيوع. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بأحكام الشفعة، واليوم نتابع فيها. نعم. قال: وإذا طلب الشفيع الشفعة عند الحاكم سأل الحاكم. بعد ما انتهت مراحل الطلب الثلاثة، طلب المواثبة وطلب التقرير وطلب الخصومة عند القاضي، الآن يذهب صاحب الشفعة إلى القاضي ليطلب الشفعة. قال له: أنا أريد الشفعة من فلان، فلان أنا جاره وأريد الشفعة منه. طيب ماذا يفعل القاضي هنا؟ الآن يجري المحاكمة أولا بالتحقق من المعلومات. هل أنت مالك للدار التي تشفع فيها؟ هل أنت فعلا جار الدار؟ هل فعلا بيعت الدار بيعا أو ما شابه ذلك؟ يتحقق من هذه المعلومات قبل أن يتابع الطريق. نعم. سأل الحاكم المدعى عليه، فإن اعترف بملكه الذي يشفع به. جاب الآن البائع، قال له: هل صحيح أنك بعت الدار لفلان؟ قال له: نعم. قال له: هل صحيح أن هذا الإنسان جارك وهو مالك للدار التي تجاور دارك؟ قال له: نعم. قال: إذا أعطيها انتهت الدعوة، هنا تنتهي الدعوة بهذه الطريقة. أو قامت عليه بينة، يعني هذا الشفيع ما استنى البائع أن يقر، ماذا فعل؟ أتى بشهود يثبتون أصل ملك الدار له، وأنه جار هذه الدار، وأن هذه الدار بيعت. ثبت كل ذلك شلون؟ بالبينة، بالشهود يعني. نعم. أو نكل عن اليمين. أو نكل مين؟ البائع عن اليمين، نكل البائع عن اليمين. قالوا: طيب هل هذا الإنسان يعني مالك لهذه الدار؟ قال: لا. طيب حلف يمين؟ ما رضي يحلف. عدم الحلف شو نسميه؟ نكول. طيب ماذا ينبني على ذلك؟ أنه كاذب في دعواه فيقضى عليه بالنكول. أو نكل عن اليمين أنه ما يعلم به ثبت ملكه. نعم. وينبغي أن يسأل المدعي أولا عن موضع الدار وحدودها نفيا للاشتباه. بركي هذا الإنسان عم يدعي الدار في مكان والدار الأخرى في مكان آخر، أو ليس بينهما مجاورة أو ما شابه ذلك. ثم يسأله عن سبب الاستحقاق، يعني بيقول له: أخي باع بيته بأمن فلانية وأنا بدي الدار تبعه، أنا مو أولى من الغريب؟ اللي كلمة أولى خلقيا وتعامل طيب شيء، وقضائيا شيء آخر. أخوك له حق أن يبيع لمن شاء، يبيعك إلك أو لغيرك أمر ثاني هذا. أما هم نحكي الآن الشفعة، في عنا ترتيب حكم خاص، في عنا جوار مخصوص اللي مر معنا، إما الشركة في الرقبة أو في الحقوق أو في الجوار الملاصق. لاختلاف الأسباب. نعم. فإذا بين ذلك وقال: أنا شفيعها بدار لي تلاصقها، صحت دعواه. طيب. وشرط بعضهم تحديد داره أيضا، حدد موقع يعني. ثم بعد ذلك يسأل القاضي المدعى عليه، فإن اعترف بملكه الذي يشفع به المدعي. نعم، هذا المدعي يملك البيت المجاور لنا، صح؟ أي بس أنا ما بعت بيتي، هو الآن واصل خبرنا بعت البيت، أنا ما بعت شي لسه، أو أنني هذا البيت أنا ما بعته بيع، جعلته مهرا لزوجتي، هو ما في شفعة من حاله هي. نعم. فإن اعترف بملكه الذي يشفع به فلا حاجة إلى البينة. وإن لم يعترف طلب من المدعي البينة، لأن اليد لا تكفي للاستحقاق. فإن أقامها يثبت، وإلا استحلف المدعى عليه بالله لا يعلم أنه مالك للدار التي ذكرها يشفع بها، لأنه لو أقر بذلك لزمه. فإذا أنكر عليه يحلف، فإذا أنكر عندي أنكر عليه يحلف ولا يحلف أنكر يحلف عليه. نعم، ويحلف على العلم، على العلم أنا لا أعلم أنها ملك له. طب قد تكون شارية سرا، بس أنا لا أعلم، ما أقول أنا والله هي ليست ملكا له. لا نحف نفي عن الواقع، نحف على العلم. فلا فرق بين أن أقول أن فلان والله فلان لا يملك هذه الدار، مش أنا قد أكون مالكه أو مدريان. أنا شو أجبي أقول؟ لا أعلم أنه مالك لها، وأنا نفي وإنكاري أن مبني على أنني لا أعلم، لأنه فعل الغير. فإذا دائما إخواننا الإنسان يحلف على فعل نفسه بالوقوع وعلى فعل غيره بالعلم. بسألك الآن، هل فعل فلان هذا الفعل؟ شو بتقول لي؟ لا أعلم أنه فعله، قد يكون فعله سرا. بس بسألك هل فعلت أنت هذا الفعل؟ شو بتقول لي؟ نعم أو لا؟ فتقول لا أعلم. إذن معناها فعل الغير يحلف الإنسان به على العلم، وفعل النفس يحلف على إيش؟ على الوقوع. فإذا نكل ثبت الملك. نعم. ثم يسأله القاضي عن الشراء، فإن اعترف به أو قامت البينة عليه ثبت، وإلا استحلف المشتري بالله ما ابتاع أو ما يستحق عليه شفعة من الوجه الذي ذكر. يعني الآن نجيب المشتري، حليف أن أنت مشاري هذه الدار، حليف أن هذا الإنسان ليس له عندك حق الشفعة. نعم. ويستحلف على البتات. شو يعني على البتات؟ يعني أنا على الفعل في الواقع مو على العلم. فيقول لا والله ما اشتريت، والله ليس له علي شفعة. يعني نفي قاطع إخواننا، هذا على البتات. أما البائع شو قال؟ يحلف على العلم وعلى البتات. ما بقول والله هو لا يملك الدار، لا قد يملكها كمدريان، بس بيقول والله لا أعلم أنه مالك لها لأنه فعله. يلا. فإذا نكل قضى له بالشفعة. نكل مين؟ المشتري. رفض أن يحلف يمين أنه لم يشتري، إذا معناها إيش؟ اشترى، ثبتت الدعوة. وإن لم يحضر، لم يحضر الثمن، وإن لم يحضر الثمن، وإن لم يحضر الثمن، مين الشفيع يعني؟ القاضي قال له إيه سيدي، الآن الدار فعلا بيعت، أنت الشفيع، ونحن نقضي لك بهذه الدار أن تكون لك بالشفعة، هات المصاري. قال ما معي. هل يشترط إحضار المال إلى المحكمة؟ لا، لا يشترط. متى ما تم الدعوة، تم النطق بالحكم، يذهب الشفيع ويحضر المال ويأتي. وإن لم يحضر الثمن ذكره في الأصل. نعم. لأن الثمن إنما يجب بانتقال الملك إليه، ولا ينتقل إلا بالقضاء. طيب. فلا يجب عليه الإحضار قبله، كما لا يجب على المشتري قبل البيع. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يقضي ما لم يحضر الثمن، لأنه قد يكون مفلسا فيتضرر المشتري. وهو مروي عن محمد، وإذا قضى له وأخذها من المشتري يثبت له فيها أحكام البيع من خيار الشفيع. بعد ما أخذ الدار فات عليها والله ما هو مناسب، يثبت له خيار الرؤية، يثبت له أحكام البيع. بقول والله أخي أنا أعتذر ما بدي إياها الدار، بعد ما راح الزبون المشتري من خيار رؤية وعيب وغيرهما، لأنه بمنزلة الشراء، لأنه مقابلة مال بمال، ولا يثبت له خيار الشرط ولا الأجل لعدم الشرط. قال: وللشفيع أن يخاصم البائع إذا كان الآن إخوان الشفيع يرفع دعوة على مين؟ على بائع الدار أم على المشتري؟ قال البائع إخواننا إذا كانت الدار في يده فهو خصمون، أما إذا كان مسلم الدار وخالص بيرفع دعوة عند القاضي بأنه أنا من دعوة لفلان بائع الدار، جيب البائع في دعوة عليك، شو دخلني أنا؟ لا الدار الآن ملكي ولا هي في يدي. إذا البائع ترفع الدعوة عليه أنت إذا الدار لسه في ملكه، أما لو في حال الدار في ملك في مو في ملك في يعني في يد البائع، أما لو سلم الدار للمشتري فلا تصنع الدعوة على البائع، تحول على مين؟ على المشتري. وللشفيع أن يخاصم البائع إذا كان يخاصم أن يرفع الدعوة عليه إذا كان المبيع في يده. تمام، إذا كانت الدار في يد البائع لسه، لأنه خصم على ما بينا. نعم. ولا يسمع القاضي البينة إلا بحضرة المشتري. نعم. ثم يفسخ. ليش حضرة المشتري؟ لأنه في حكم سينطق عليه في حقه، أنه فسخ العقد يلزم البائع والمشتري. ثم يفسخ البيع ويجعل العهدة على البائع. العهدة شو يعني؟ تحمل أعباء هذا العقد على مين؟ على البائع، يعني هو الذي ورط المشتري وباعه هذه البيعة. نعم. لأن اليد للبائع والملك للمشتري. والقاضي يقضي بها للشفيع. والقاضي يقضي بها للشفيع. نعم. فيشترط حضورهما بخلاف ما بعد القبض، لأن البائع كالأجنبي، فإذا أخذها من البائع تتحول الصفقة ويصير كأن الشفيع اشتراها من البائع، فلهذا تكون العهدة عليه ولو أخذها من المشتري بعد القبض. ولو أخذها من المشتري بعد ما قبض المشتري الدار، مين صار الخصم هون؟ المشتري. فالعهدة عليه لأنه تم ملكه بالقبض. نعم. قال: وللشفيع أن يخاصم وإن لم يحضر الثمن، فإذا قضي له لزمه إحضاره. طيب، وقد تقدم الكلام فيه. قال: والوكيل بالشراء خصم في الشفعة حتى يسلم إلى الموكل، لأن حقوق العقد ترجع إلى الوكيل على ما يأتي بيانه في الوكالة إن شاء الله تعالى. يعني لو في حال المشتري اشترى عنه أحد الوكالة، أنا الآن الشفيع برفع الدعوة على مين؟ على الوكيل اللي هو اشترى أم على الأصيل اللي اشتري له؟ قال: طالما أن الدار في يد الوكيل إذن هو الخصم، فإذا سلم الوكيل الدار للأصيل للموكل صار مين هو الخصم؟ الموكل، لأنه هو المالك والدار في يده. والشفعة من حقوق العقد. نعم. فإذا أسلمها إلى الموكل لم يبق له يد، لا هو مالك الوكيل ولا دار في يده سلمها للموكل، لذلك لا يصلح أن يكون خصمان في العقد. لم يبق له يد ولا ملك، نعم، فيصير الموكل خصما. قال: وعلى الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا وإلا قيمته، لأن القاضي حكم له بالملك بالعقد الأول، فيجب عليه ما وجب بالعقد الأول. طيب. وإن اشترى الذمي دارا بخمر أو خنزير، هاي مشكلة بقى، هي إن هلا هذا إنسان ذمي اشترى دار جارنا الذمي بإيش؟ بخمر. صح العقد بينهما، هن اثنين نصارى، أنا طلبت الدار بالشفعة، قضى لي القاضي بها، جيب الثمن، شو الثمن هون؟ قال خمر، هنا في يجيب خبر أنا، ما الحكم هنا؟ نعم. والشفيع ذمي أخذها بمثل الخمر، هذا كان الشفيع ذمي، أمر سهل، أما لو كان مسلم بمثل الخمر لأنه مثلي، نعم، وقيمة الخنزير لأنه ليس بمثلي بل قيمي، نعم، وإن كان مسلما أخذها بقيمة كل واحد منهما، قيمة الخمر والخنزير. أما الخنزير فلما مر، نعم، وأما الخمر فلأنه ممنوع من تمليكها وتملكها، فاستحال المثل في حقه فيصار إلى القيمة. قال: وإن حط البائع عن المشتري بعض الثمن سقط عن الشفيع، يعني في حال البائع حط عن الثمن، حط عن المشتري جزء من الثمن، كان الثمن مليون، قيمة 100,000، الشفيع بيأخذها بأصل الثمن أم بحذف هذا 100,000؟ قال لا، الحط الذي ثبت للمشتري يثبت أيضا للشفيع، نعم، لما تقدم أن الحط يلتحق بأصل العقد، فإن حط النصف ثم النصف أخذها بالنصف الأخير. ليه؟ لأنه حط في النصف الثاني كأنه إلغاء للثمن بالكلية، كان الثمن مليون، قال له 500,000، قديش صار الثمن هلا؟ 500,000، لما قال له 500,000 صار الثمن صفر، ما عاد بيع هذا، لأنه لما حط النصف الأول التحق بأصل العقد فوجب عليه نصف الثمن، فلما حط النصف الآخر كان حطا للجميع فلا يسقط. ألا ترى أنه لو حط الجميع ابتداء لا يسقط عن الشفيع، لأنه لا يلتحق بأصل العقد، بل يكون هبة فلا يسقط عن الشفيع. وإن زاد المشتري في الثمن لا يلزم الشفيع، سبحان الله، لاحتمال أنهما تواضعا على ذلك إضرارا بالشفيع، أنه هذا جارك بده يطلب بالشفعة، شو رأيك إحنا نزيد بالثمن زيادة؟ قال له ماشي، طلبها الشفيع بالشفعة والزيادة لا تلزمه، بخلاف الحط لأنه نفع له. قال: وإن اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري والبينة بينة الشفيع، لأن الشفيع يدعي استحقاق الدار عند أداء الأقل. هذا الشفيع الأشارية، أنت الدار بمليون، لا بمليون ونص، وكلامي هنا المعتبر الكلام المشتري. طب حسب الظاهر المشتري هو ماذا فعل؟ يثبت الزيادة، والجميع على من أنكر، قال نعم المشتري مثبت للزيادة ظاهرا، لكن ينكر استحقاق الشفعة عند دفع الأقل وهو المليون، لذلك هو منكر من وجه ومثبت من وجه، فاعتبرنا هنا جانب الإنكار. نعم. والبينة بينة المدعي، والمشتري ينكر ذلك، والقول قوله مع يمينه. نعم. فصل بما تبطل الشفعة. نعم أخواننا، هنا الحمد لله رب العالمين.